هناك رجال عليهم سيما الصلاح ولكنهم متابعون بعض الاغاني والتمثيلات التلفزيونيه فهل عليهم حق في ذلك؟ استماع الاغاني والتمثيلات الضاره عن هذا الشرع تضر جميعا تضر يستمع هذا الامر اليها اما اذا سمع الاحاديث الدينيه والقران والاخبار المهمه فلا يضر ذلك